واجبات الصلاة، يقول تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، يجبرها سجود السهو سواء تركها جهلا أو عمدا إذا كان مأموما قلناها، والمأموم كذلك لا يسجد للسهو دون إمامه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام عن السهو.